الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة Thank you. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فالآن باشروهن

فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر وَالْحَرَامُ